إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاهم. ولهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه، أي عن ابن عباس مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه مسائل: أولا، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد. أولا، أنه مضاهاة لخلق الله عز وجل. التصوير فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. المضاهاة تقع بمجرد الفعل، فإن ضم إلى ذلك القصد للمضاهاة فهو شرك في باب الربوبية. يعني إذا كان عايز يضاهي ربنا، ده قصده وهمه ونيته كده، ده هيبقى فيها شرك قادح في الربوبية. وإن لم يقصد ذلك ولكن وقع منه الفعل، فقد وقعت منه المضاهاة وإن لم يقصد، كما في التشبه بالكفار. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن من يسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها يشابه فعل من يسجدون للشمس، مع أنه قطعا لا يقصد ذلك ويسجد لله، ولكن وقع التشبه بلا قصد. الأمر الثاني اللي جعل المصنف يأتي بهذا الحديث وعلاقته بهذا الباب، وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، أنه ذريعة للوقوع في الشرك، كما وقع في قوم نوح. بدأ الأمر بأنهم نصبوا أنصابا تمثل الصالحين الذين هلكوا فيهم ليتذكرون فينشطوا للعبادة، ثم تطاول الزمن ودرس العلم ونسي العلم ومات هؤلاء المبتدعة. بل كان في علماء ثم مات العلماء، فجاء من بعدهم من قل فيهم العلم فوقعت فيهم البدعة فنصبوا التماثيل، ثم مات هؤلاء المبتدعة وأتى الشيطان إلى الجهال فأغرهم بالشرك حتى وقعوا فيه. مناسبة مما يجعل هذا الباب مناسبا لكتاب التوحيد، أن الله عز وجل نهى عن مشابهته فيما أو منازعته فيما يختص به. فنهى عن الكبر وعن العظمة، قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني فيما عذبته. فكذلك أفعال الربوبية المتفرد بها الرب جل وعلا سبحانه وتعالى، ومنها الخلق والتصوير والإبداع، فإن من ذهب يصور أو يبدع أو يخلق مضاهاة لله عز وجل فقد نازع الله عز وجل في ربوبيته. قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هو بقول باب الشرح بقول باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. ولو احنا لاحظنا نلاقي الأحاديث معظمها في الصحيحين، والحديث أبي الهياج الأسدي في مسلم، فهي أحاديث في مرتبة عالية من الصحة، وده يدل على خطورة هذه المسألة. كلما المسألة كثرت أدلتها في الكتاب والسنة وكانت بينة، دل على أهمية هذه المسألة واهتمام الشرع به. يبقى باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة. إيه العلة؟ وهي المضاهاة بخلق الله. لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهئا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحق غيره، بما لا يستحقه غيره؟ من كان عمل من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه، فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس، هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك ونهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب! إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في مسائل هنا محتاجين نضيفها مهمة جدا. أولا قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الاستفهام هنا المراد به النفي، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله عز وجل. طيب ما في الآية بتقول من أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته؟ فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآيات؟ الجواب من وجهين: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم. والجمع الثاني أن الأظلمية نسبية، يعني لا أحد أظلم من هذا في نوع ذلك العمل، لا في كل شيء. فمثلا من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق خلق الله؟ ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله؟ ومن أظلم في الافتراء كذبا ممن افترى على الله كذب؟ وهكذا. قوله صلى الله عليه وسلم: من ذهب يخلق كخلقي، وفيه وصف فعل الإنسان بالخلق، وقول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. والمقصود بالخلق التقدير، ده في أصل اللغة، لكن إذا أفرد يبقى المقصود به تقدير والإيجاد والتصوير. الخلق بالنسبة للإنسان يكون بمعنى الصنع بعد نظر وتأمل، أما بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يحتاج إلى هذا التأمل لكمال علمه سبحانه وتعالى. قوله: فليخلقوا ذرة، ده من باب التحدي. والذرة إما إنها تكون النملة، نملة صغيرة تقال في اللغة العربية ذرة، أو هي حبة الغبار الدقيقة جدا اللي تبقى داخلة في ضوء الشمس كده، والظاهر هنا إنها النملة. فليخلقوا ذرة، يعني يقدر يخلقوا نملة زي ما ربنا سبحانه وتعالى تحداهم أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فسيعجزوا، لأن ربنا أخبر بذلك: إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال: أو ليخلقوا حبة، والحبة اللي هي ستنبت منها بعد ذلك الزرع والشجر، أو ليخلقوا شعيرة، والمراد شجرة الشعير. فكل ده يسمى إيه؟ تعجيز وتحدي. طيب أنواع الصور بقى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. أنواع الصور في نوع في إجماع على تحريمه، وهو ما تصوير ذوات الأرواح بصورة مجسمة يبقى لها ظل أو منحوتة، فده بالاتفاق إنها محرمة إذا كانت من ذوات الأرواح. طيب إذا كانت شجر يبقى جائز، إنما العبرة بذوات الأرواح يعني الإنسان أو الحيوان هو اللي يعني بينهى عن تصويري على هيئة تمثال أو ما له ظل. الثاني، الحالة الثانية، أن يصور صورة لما فيه الروح بالرسم باليد، يرسم بقى رسم وتلوين وغير ذلك. فهذه أيضا تشارك في نفس الإيه؟ القصة، نفس الحكم، وهو قول عامة العلماء. الحديث الذي في مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث النمرقة، النمرقة هي الوسادة الصغيرة وكأنها كانت منصوبة وكان فيها صورة ذوات روح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال له أحيوا ما خلقتم. الحالة الثالثة، إن الصورة تكون صورة فوتوغرافية أو صورة بالكاميرا لما له ظل، حبس ما له ظل، يعني عن طريق الكاميرات الحديثة. ودي مسألة حادثة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا إن هو ده محرم وتلحق به الصور المرسومة أو المنحوتة، وقالوا لأنها تشبهها من وجوه عديدة وهي في النهاية تسمى صورة بلا شك. والقول الثاني إنها جائزة وهي أشبه بالصورة اللي في المرآة، واستعمال المرآة جائز من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولأن فعلا ما فيش العلة، العلة يضاهئون بخلق الله، ما فيش مضاهئة، ده خلق الله محدش يتدخل فيه بحاجة. وزي لو احنا صورنا كتاب أو صورنا وثائق أو مستندات، مش هنقول إن ده خطنا، ده خط صاحب الكتاب أو خط صاحب المستندات، ولا دخل لنا فيه. طبعا دي مسألة فرعية بيتنازعها أصلا هل هي تلحق بالمتفق عليه أو القول عامة العلماء في التحريم زي صور المرسومة، ولا تلحق بالمتفق على جوازه وهي صورة المرآة. عشان كده قلنا دي مسائل خلاف الجائز، من خلاف السائغ. الفريقين قالوا حاجة، اللي قالوا بالمنع واللي قالوا بالجواز. اللي قالوا بالمنع قالوا هتحرم سدا للذريعة زي الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله، واللي قالوا بالجواز زي الشيخ ابن عثيمين ومن صار على فتواه. الفريقين بيقولوا هتباح هذه الصور للمصلحة الراجحة، للكرنيه ولجواز السفر والبطاقة، بطاقة الهوية وغيرها، يبقى ده جائز. والفريقين قالوا هيحرم منها ما كان يعلق على الحائط أو القصد منه التعظيم، أو ما كان اشتمل على صور محرمة زي ما العورات المكشوفة، أو ما يفضي إلى محرم ومفسدة أخرى غير التعظيم المضاهة. فالخلاف بيضيق جدا في مسألة يسير. طب مسألة التصوير بالموبايل أو الكمبيوتر أو الصور اللي في التلفزيون، لا هي دي هتبقى مطابقة للصورة اللي في المراية من كل وجه، وهتلحق بالمراية تماما، هتقاس على المراية تماما، لأنها صورة غير مستقرة، صورة غير مستقرة، ترصد بالعدسة تعرض لحظيا ثم تزول كالمرآة تماما. فده بالتالي عامة العلماء حتى اللي قالوا بالتحريم الصور الفوتوغرافية لم يحرموا الفيديو والتلفزيون إلا قليلا منهم. مسألة لو احنا يبقى دي فيما يتعلق بتقسيم الايه، بتقسيم الصور. التساهل فيها خطير، لأن زي ما حضراتكم شايفين الأحاديث اللي معانا فيها وعيد شديد جدا. عامة العلماء على جواز تصوير الشجر والجبال وغير ذلك، كان ورد طبعا قول عن مجاهد بمنع تصوير الشجر لهذا الحديث فليخلقوا شعيرة، ولكن الأحاديث اللي ذكر فيها إيه، فانفخوا فيها الروح، يكلف بنفخ الروح وليس بنافخ، أحيوا ما خلقتم، كلها بتدل على إيه، على إن المقصود ما فيه الروح. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، كلام طبعا يعني يجعل هذا الفعل من الكبائر. الحديث هيفيد تحريم التصوير وأنه من الكبائر بالتفصيل اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بقى سواء النحت أو الحفر أو الرسم. وجوب احترام جانب الربوبية لقوله يضاهئون بخلق الله، فلا ننازع الله عز وجل في صفات ربوبيته وخصائص ربوبيته سبحانه وتعالى، كما لا ننازعه في كبريائه ولا ننازعه في عظمته سبحانه وتعالى. أن هذا الفعل يوجب لصاحبه أشد العذاب، وهذا يدل على تغليظ التحريم فيه. قول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، الظاهر من هذا الحديث كما يقول ابن عثيمين رحمه الله أن هو ستوضع له هذه الصور في النار ويقيم في النار، ويكلف الله عز وجل أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني لو صور 10 صور في اليوم، 20 صورة، 100 صورة، كلها تتحط له في النار ويقول له انفخ فيها الروح بقى. فظاهر الحديث كما يقول ابن عثيمين رحمه الله أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور، ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. وقوله صلى الله عليه وسلم وليس بنافخ، يعني هو لا يتمكن من ذلك، فتزداد حسرته وأسفه، حيث أنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له، إما باكتساب أو إرضاء صاحب أو إبداء صنعة أو شهرة أو غير ذلك. والحديث دي تداوي المبدعين والفنانين والرسامين اللي بيجد في نفسه يعني رغبة جامحة لهذا الأمر. وعلى هذا بقى يكون وعيد المصور في أنه من أشد الناس عذابا، أنه يدخل النار، يكلف بنفخ الروح، يكلف بأن يخلق كما كان يخلق في الدنيا وليس بفاعل شيء من ذلك، ونسأل الله العافية. يقول المصنف شرح لقوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين قال: قال لي علي وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب وبعثه أرسله. إذن الحاجات اللي جاية في الحديث دي مما ينبعث الإنسان له، تتجرد لها الهمم وتتجرد لها العزائم، سيجرد عزيمته وهمته لفعل هذه الأشياء. إيه الأشياء اللي موجودة في الحديث بقى؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. في التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة وأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم ومحظور. يعني إيه تسوية القبر؟ يعني يجعله مساويا لما حوله من القبور، مبقاش ليه قبة وارتفاع مختلف عن غيره. والمعنى الثاني: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. التسوية هنا بمعنى التحسين، الذي خلق فسوى، يعني تجعله موافق للشرع، قبرا حسنا يعني موافق للشرع، وكلا المعنيين حسن. وبالنسبة للصور: ألا تدع صورة إلا طمستها. وطمس الصورة، يعني شوف الصورة دي نكرة في سياق النفي فتعم، والمقصود بالصورة هنا قلنا ما فيه الروح اللي هي صورة الحيوان، الإنسان والحيوان. والطمس ده بيختلف، يعني مثلا في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فيقطع فيصير كهيئة الشجرة. ففيها فايدتين، إن الطمس هنا هيكون بقطع رأس التمثال، والفايدة الثانية إن صورة الشجرة لا بأس بها. وطمس الصور الملونة يكون بوضع ألوان أخرى تزيل معالمها، وطمس الصور المحفورة يكون بإحداث حفر في الوجه بحيث لا تتبين معالم الصورة. هذا معنى الطمس. تسوية القبر في قبور بتبقى مشرفة مبني عليها قبة أو غيرها، دي بتزال. قبور معمول لها أعلام تزال. قبور بتشرف بإنها يوضع لها سرج ويوضع لها ما يشبه الزينة والاحتفال، فهذه أيضا تزال. ابن القيم رحمه الله بيقول: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهم مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها وإليها، إليها يعني تبقى في قبلته، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ودي من كبائر الذنوب وهي من ذرائع الشرك. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يحدث عندها الأعياد زي الموالد وغيرها، والعيد هو كل ما يعود بصفة دورية، وهؤلاء يتخذونها أعيادا وناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها كما رأى مسلم في صحيح عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة ابن شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، يرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيح عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. استثنى العلماء من ذلك الكتابة لتعريف القبر حتى يدفن فيه صاحبه بعد ذلك أو أهله. القبور الآن بقت لها قيمة كبيرة يعني بمبلغ ورقم، قبور تتشابه، فبيكتب ما يدل على أن هذا قبر فلان لا بقصد المباهاة ولا بقصد التعظيم وإنما بقصد التعريف. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كل ذلك لأن يكون الدفن في الأرض. كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليها الأجر والأحجار والجصة. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الأجر على قبورهم. والمقصود الأجر اللي هو الحجارة أو الطوب اللي مسه النار اللي بتبنى به البيوت. والأصل في الدفن أو في القبور إنها يكون تحفر في الأرض ويعمق الحفرة ثم يصنع في جانب الحفرة لحد، هي دي السنة في الدفن. والناس تأتي ما استطاعت من هذه السنة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المنهي عنه تعظيم القبور وتزيينها واتخاذ القباب عليها واتخاذ المساجد عليها وغير ذلك. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال من غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. كلام متين جدا وكلام نفيس. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. اتفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام كان تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى من كلام أبو محمد في المغني. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، نعوذ بالله، شفت المضاهاة، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز أو يعجز عن حصره. فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، تعظيم القبور يعني، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السطور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها يعني خدمتها أفضل من خدمة المساجد. والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق فيها. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل الغيث من السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عنده. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. لا، هو المسيح عليه السلام ليس له قبر ولم يدفن بالاتفاق، فينفعش نقول يعني إيه يكره عند قبره، أي نقول بقى ما يظنون أنه كان قبرا له، لأن حتى النصارى بيقولوا أنه هو دفن ثم قام، فالعبارة دي غير منضبطة. صحيح نقول كما يفعله النصارى عندما يظنون أنه قبر للمسيح عليه السلام. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم. برضو مسألة الأنبياء، هو قبور الأنبياء غير معلومة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما سواه من قبور الأنبياء فليس فيها دليل. يعني يقال أن قبر الخليل عليه السلام اللي هو إبراهيم في مدينة الخليل في فلسطين، وهذا كله ليس عليه أي دليل. ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء

وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات، ثم انسنوا عزاك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، رأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام، ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوسن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد يعطي لذلك الوسن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانه لغير الله رب العالمين، فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثوب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا ولا بحجك كل عام، نعوذ بالله. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم الذي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة لهذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يقول إليه وأحكم في نهيه عنه وتوعد عليه، وأن الخير والهدي والهدى في اتباعه وإطاعته، والشر والضلال في معصية مخالفته. انتهى كلامه رحمه الله من إغاثة اللهفان في مكائد ومصايد الشيطان. فيه مسائل: المسألة الأولى تغليظ الشديد في المصورين تؤخذ من قوله أشد الناس عذابا. المسألة الثانية التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، اللي هو ترك الأدب مع الله عز وجل. التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، لأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، كما في الحديث يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. السادسة أنه يكلف بنفخ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ كما في الحديث، وده أشد العقوبات. الأمر بتمصيها إذا وجدت لحديث أبي الهيج الأسدي عن علي رضي الله عنه. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.